يقول السائل: هل يجزئ، هل غسل الجنابة يجزئ للصلاة مباشرة أم يلزم إعادة الوضوء الأصغر بعد الغسل؟ الغسل من الجنابة على صفتين: صفة مجزئة وصفة أفضل، وكلاهما يكفي عن الوضوء. فأما الغسل الأفضل فهو أن يغسل موضع الجنابة ثم ينقي يديه ثم يتوضأ، وإن شاء أتم الوضوء فغسل رجليه، وإن شاء أخر رجليه، ثم يخلل شعره بأصول أصابعه ويفيض على رأسه ثلاث حثيات، ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، إن كان غسل رجليه في أول الأمر انتهى، وإلا غسل رجليه. هذا هو الغسل الأفضل كما وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها وميمونة وهما زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرتا صفة غسله عليه الصلاة والسلام، فكان هذا حاصلها، هذه الصفة الأفضل. والصفة الأخرى التي هي مجزئة وهي أن يعمم الجسم بالماء، أن يعمم الجسم بالماء، لا يلزم الترتيب، يبدأ برأسه ثم جسمه صدره وظهره ثم أسفل، لا يلزم. فإذا غسل أسفل ثم رأسه ثم وسط يجزئ، لكن أول يغسل موضع الجنابة ثم يعمم الماء، بعد ذلك يعد متوضئا يصلي مباشرة، لا يلزم أن يعيد الوضوء ثانية إلا إذا كان آخر الغسل انتقض الوضوء، آخر الغسل انتقض الوضوء فلا يعيد. يعيد. قال جابر: جاء ناس من الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن غسل الجنابة، والطائف يعني فيها برد، فقال: أما أنا فيكفيني أن أحثي على رأسي ثلاث حثيات.